بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. شيخ أبو جعفر الطحاوي رحمة إخواني بأفرمي يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. كما كردي دعيش مثل ناوروكي بابتك البد يهدي من يشاء وتخوى يورى تبارك وتعالى هدايتي هركس أدابي استيلابي يهدي من يشاء ويعصم ويعافي كيف لبندكان بيويكا يعصم يعني بيويكا أي باريزي ويعافي عافية زيادة يعني بيوي يعصم يعني باراسن أي باريزي واتوا كي بيوي دي باريزي وكي بيوي بيوي دكا بفضل إخوي فضلك متعلق بيهدي وبيعصم وبيعافي وتيهدي من يشاء فضلا ويعصم من يشاء فضلا ويعافي من يشاء فضلا كي بيو بيويكا كي بيو إباريزي كي بيو هداية يدا فضلا يا وجوبا فضلا فضل الله ويضل ويخذل ويبتلي من يشاء عدلا أو خوي آواني بس من واخر ما يعني بيوزن آوايا مبسكي يعني كي بيو قمرايكا كي بيو سرشوريكا خوفنا من دلا قمرايو سرشوري ويبتلي وكيف ابتلاءك عدلا عدل داد غير إخوائي تبارك وتعالى. أما سؤال بريتيا للرد معتزلة كان كألين واجب إخوائي قولا أصلح بك أبو عبدكاني شاكرين شيئا واجب لسرخ بك أبو عبدكاني إخوي. أما سؤال بريتيا لمسألة الهدى والضلال مسألة هداية وقمرائي هيك لما سألة هلقرين كان كأبي إنسان لحالي بيت شون كأقصي زور لبارة وكراوة وخلق زور روشون لسر أم موضوعة بيش بيش مناو ناوروكو وردكاري أم موضوعة بيوي سبزانين صلاح شيئا وأصلح شيئا ومعتزلة كان شيئا لن صلاح ضد الفساد صلاح ضد الفساد هاشتك بلو خير بالرواب بريتيا لصالح لشاكي وأصلحش بريتيا لوي دو صلاحة بي دو خيرها بي دو شاكها بي يكي كان ليكي تريان شاككي زياتر بي وأرجح تربيت أو بي أوتيشي كاتيكا خير داركيان خير زياتركيان هلا بجيري أو بي أوتي الأصلح. معتزلة كان شيء الله لنباره معتزلة كان أغير بون النظام يعني يجيك لرؤوس قولة كان يعني أغير إن الله لا يقدر على أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحه خوا أصلا ناطواني اشتك تقديرك أبو عبدكاني اشتك بك لغل عبدكاني كدجي صلاح وشاكي عبدكان بيت واتا واجب لسرخوا بلكم مستحيل لسرخوا اشتك بكاك فساد عبدكان تدابي وناشتواني سيكون الله لا يقدر وناشتواني قدرتيني أن ينقص من نعيم أهل الجنة ذرة ذرية لتشيجو خوشي ونعمتكاني بهشت كم كاتو بو أهلي بهشت بوشي ناطواني يما نمانود خواهي قولا لسر معتزلة واجبة لسر أصلحك أبو عبدكاني وأصلا توانايشيني أصلحنك أبو عبدكاني بل دي أقر الزرية لنعيم بهشت كم كاتوا أما صلاح أهلي بهشت تيدانية وأصلحني أبو أهلي بهشت ويا لبرأ وخوانا تواني الزرية لنعمته نازي بهشت يكن كم كاتوا أو صلاحي بهشتك أنت إذا كانت نايت يا الله وكوايا فسادك لغل عبدكاني بوين أطواني الشهر الثاني الله واتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير كوكن هم معتزلة سرويك أخوي جور تبارك وتعالى صلاح خير نبيناك ويجب سيكا ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد واجب لسرخة الرشاوي برجون لي عبد ثاني خيبك أما بالتالي صلاح أي أصلح شهر الثاني الله وأما الأصلح ففي وجوبه خلاف عندهم آه يجب أو لا يجب فيه خلاف عندهم كي شيء معتزل كان إلا كيود رزبوا وتوين أخوي قولا حكيمة تبارك وتعالى وتوين حكيم عليك السلام ورحمة الله وتوين حكيم كاريك أكا يا خوي سود بخوي أجيني يا سود بغير خوي لبرج خوي قولا تبارك وتعالى خوايا و پیوستی به سود نیه با خوی سفادهی با خوی نهه چکا خواه سفادهی چی با چیه با خوی انتفاعی با چیه با خوی کواتا تعینه چی او ما لسر فرزه بی او ما لسر دیاری اکره کبلین خوای گوره با مصلحتی عبدکانی تی کواتا همو فعلی که خوالی صلاح العباده طبعه یعنی کواتا همو فعلی که خوال واجبه لسر خواه بی صلاح عبدکانی تی دابه اي واجب اصلحش به في فيه خلاف بينه ما خلاف الا بيني معتزلتان كواتئستا ما شي معنى مساله الصلاح والاصلح مساله الصلاح معنى لغير مساله اصلح بم مقدمه نظريه كتبو دروز بو اشتكيت لمشك دروز بو لسر بيرو بوتوني معتزلتان كلام باروا شي اظن لم ناقشي معتزلة كان ألين خوي قوله تبارك وتعالى أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فساده فماني كلب عبدكان بوشتيك صلاحي عبدكان تدايا ونهي كردول عبدكان لوشتيك فساد عبدكان تدايا بلان خوي قوله تبارك وتعالى أو أكاب عبدكاني تشاكي تدايا بنهي أن ليك لويك خراب فساد تدايا على سبيل جيوك شيخي طحاوي فرمي على سبيل الفضل لا على سبيل الوجوب خوا فرض بلا سري وجوب بلا سري بويك هذا الشرح مغلوتم فضلا لا وجوبا فضل إخوائي نق واجب بلا سرخوا شكا أهلي سنة بيان وعيشتك لسرخوا واجبني تبارك وتعالى وعقائد إلى أهل السنة الوجوب منفي عن الله تعالى هيش دل سرخوا واجبني هل شيء واجب بخوال سرخوا واجبي كردو وجبت محبتي يان لا حديث ثاني ترى برشاو تكوي بس وجوبي اشتئكا حق على الله أما نهل هم يبوشي هو أوجبه على نفسه نك أواجب لسري كي بطوان يشد واجبك على سرخوا تبارك وتعالى هلوي الشيخ عثمان بن تيمية رحمة الله عليه بأفرمي وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول أغي أويك بلي إخوائي قولا واجب لسري أوفكا وحرام لسري أوفكا بشي قياس لسر عبد كان متمان ألين عبد كتكاريك يا بو قازنجي خويت يا بو قازنجي بلان بركان خوي قولش الله بنياز بو قازنجي اشتيبك قازنجي خويت يا دابي بو واجب كاركاني بو مصلحتي عبد كان يا مشوت من وجوب من في لسر خواش خوي كي الاخوا قولت له شد لسر خوا واجبك خوا خوا كز لسر اخواني بو كز نا نا نا نا نا قدري اوي هيا ونا حدي او يشل سرخوا واجبك تبارك وتعالى والشيخ فرمي اما قولي قدري كان اما قولي مبتدع وزيادة ودجي صحيحة حديثة صحيحة كان ودجي صريح عقله عقل دجي امتاني فاشنا فرمي واهل السنة متفقون على انه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه خير خالق يا مشتيك فرغال يا مشتيك خاوني يا مشتيك وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن خواتي بيد بيو تشيشي نبنابه وأن العبادة لا يجيبون عليه شيئا عبدناتهم هجل صرف واجب ولهذا كان من قال ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال إنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه، لا أن العبد نفسه مستحق على الله مستحق على الله تعالى شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق. الله يربو أهل السنة ألين أخوات شي بي أبي شي شي نبي نبي وعبد كان ناطن هجل سرخ واجب كان هجتك هل بوي هل كسيك إجل أهل السنة كاتيك الله كتب على نفسه الرحمة وفرض قال فرمي كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الله إخوائي قولا ظلمي لسرخي حرام كردوا نقل بالأوتاني كوا عبد شاي استيجتي بلا سرخوا مستحق اشتيك بلا سرخوا بوي واجب لسرخوا أو إلى قلبك بلكو خوي لسرخي حرامي كردوا خوي لسرخي واجبي كردوا واضح براك أنم وكوشون مخلوق لسر مخلوق الله واجب لسر أشتم بوبكي يا حق لسر أشتم بوبكي حق أبيت حق لسر يا شاكيه بوك أبيت حق لسر عبدكان نتشاكاني بسر خواه واشتيه واجب لسر خواه بيانتا ونفضل كاني بسر خواه وقتا خواه يقول واجب لسر اشتيه كان بران بربكا يا حرام لسر اشتيه كان بران بربكا. فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير خوي نعمتي بخشي بهم عبدكاني هم خير خوي بخشي بهم هو الخالق لهم هو المرسل إليهم الرسل هو الميسر لهم بالإيمان والعمل الصالح ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على المستأجر سيكا الله إن شون كسي كاربك أمج مساليك لكتابي شي باسمان كد لا كتابكي أو جمعنا حفتي رجع كمان بو جمعتي إيوه كتابي تجديد التوحيد المفيد كي مقريزي لباس منكذ كوا معتزلة أظن عبد شاكبك واجب لسرخوا بعد اشتداته يعني بعد اشتداته فضل إخوانية ويأمل رفل مشي رحمة إخواني لبي ويضل ما يشاء ويخذل ويبتلي عادلا هركز بخاطة دوزخ عدل إخوتي كيف بخاطة بهشتو فضل إخوتي أمان ألن أمان ألن حتى ألن كردوي عبد سبب يدني يبوتون بهشت ألن واجب لسرخوا عبد يشاكي كربي خاطة بهشت شكو عبد شايس يأوي جاليرا شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأفرمي جاء وان شون سيركن سيركن شون خاون كاريك وكريا كاري كريا كاريك إيجبك شايسي شايسي حقي خويتي واجب لسري حقك يبدأ نيدا ظلم اللي يخذوا أمن أوى أروان قياسي مخلوق خالق أكن لقل مستأجير وأجيرا بويفرم فهو جاهل في ذلك فهو جاهل في ذلك. وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه فإنه سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك كواتا قالك ما نتشبرين قالك ما نبلين خواهي قولة تبارك وتعالى هشتك لسر خوي واجب هشتك لسري واجبني تشيش واجب لسري خوي واجبي كدو هشتك لسري حرامي تشي لسر حرامي خوي حرامي كدو لسر خوي وتشاكي عبد كانش باداشن اداتو بفضل خوي باداشن اداتو كيف خات الدوزخوا بعدل خوي خا كيف خات باشتو بفضل خوي خا تبارك وتعالى بل بلا اها كواتا اهل سنة شيئلن بزمان ابن تيمية الله اهل سنة شيئلن لو بالوا الان خواه لسر خوي واجبي كردوا نكسيك لسر خوي واجب كردبه واضحة أفرمي كتب ربكم على نفسه الرحمة خوي لسر خوي رحمة نفسه حق على الله يعني هو جعله حقا على نفسه خواهي قوله خوي كرده حق بصر نفسه خوي بلي واجبه بس خواه كرده حق بصر خواه واجبي كرده لسر خوي نكسي واجبي كرده لسر واضحة يعني فرق إذا بيني وإخوائي قولوا خوي إشتي واجب واجبك أو بيوز قال لسر خوي إشتي خلص بلين واجب لسر خوي حق لسر خوي والله أوفك إجوا فرز واجبني لسر خوي تبارك وتعالى. طبعا ما سبق إشي أن تجي عقلة تجي واقعيشة حتى غزالين ومنيك إنتو حزقهم خزمتان ويقام بوي زيادة رود بيتوبة كم معتزلة قمران غزالي ألي وأوشتي بلغي لسر بطلاني ماذا بكان وتاني أقر مسلماني سمنا ليبه يكي كان بمنالي فيش بالغون بمري يكي كان دوي بالغون تمني بكاو بمسلمانيتي بمري يكي تريان كافر بي كافر كبه خاطر دوزخو مسلمانا كش بخاطر بهشتو او كش بخاطر بهشتو بز مرتبه لو كبرت بيش بك زياتر جي او عمري زياتر كردوا لخاتة باشت الله أو كان بها تاتا أمينة ولد وزخا بيض أخوي فرود قال فرمي أي خوايا بوشي بلي من أو يكلب شوتا باشت وبلي برسرة لو كيتر أما كفلي نزمتر لو كيتر بوي اعتراضك أما بشتيكي فرضية غزالي دروس يكالا ميشك بوي إنسان حالي بمذهبي معتزلة بوشا الله أجر أم درجة نزمة بلا إخويا بو درجة كي من كم ترك إلا درجة كي أو شغل لبروي جيا تابع لغبو تمني كي كردو عبادتي كل من شخص ما بعشتها بلا نتو عبادتها ندنا كربينة مخصة بعشتها أي أوجد جواب عليه إخويا جان آخر تو مند بيشوي بالغ ومند مران صلاحي من شاكي من لواب وبمتيلي بوي مش عبادات كم تامش بلي برد بيس أنا قالوا عبد بن بوش زو منت مران صباح يعني نزور ونكتيا أو كألين واجب لا سرخوا فعلي صالح بكاء خوي جور فضلي خوي دي تبارك وتعالى نسأل الله أن فضله وكرم بويا لمو درك يبوا أن أما ذهب مذهبه يفوش أو مذهبه باطل دجي عقل دجي واقعيش حتى أتمنى كافر قال الدوزقها واقع أي بلي خواي جا من تبوا من علينا بران تامنج بشوين بهشت وقو براكم أي بوت من الدعوة من تاو كبرجلي متاو كافر بومي إسهام أو شوين كواتا لمو بتنرون أبو مسألة صلاح وأصلح كالكتب علماء باسكري أما بختي موضوع كي وأم جوابي شبهي معتزلة كان لمبارة جائزنا شوي أم مقدمة أميدة كم جالا واضح بيقصة كاني طحاوية بخلينو لغل قصة كاني بن أبي العزة رضي الله حالي بن أفرمي رحمة إخواني بي هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله وهي مسألة الهدى والإضلال أفرمي أما رد المعتزلة كان كألين واجبة لسرخوا أصلح وكابو عبد يعني واجبة أصلح كردن بو عبد واجبة لسرخوا فعل الأصلح للعبد يا موتمان فعل الأصلح جمهورهم ألين شيء واجب بلام فعل الصالح فعل الصلاح موتمان ألين إجماعا يبدلنا لسرويك أخوي ولا واجبة فعل صلاح كأبو عبد أما أصلح باشترين أقول من خلاف يعني بلام باشتر بيه وباشترين بيه يستاهل لمسلي كافرك ومسلمانك و دو مسلمانا كا يكين و تم ربين زمتري كان ربي برسل لغل كافركا صلاح بو كافركا صلاحي كافركا لو بو زوب مردا يا وايا زونمت اصلح ترب بو ايمان دار بلن زمكا درن بو مردا بو او صلاح بو بس بو ام اصلحها يا سهل باش صلاحي تجاد يتجينا هاد خو صلاحي لغل كدوايا فعل الصالح للعبد بلا ما آية خواي قولة أصلحي كربوي أصلحي أو عبد لو أنا ببجي وتمني زيادة البكاء وبلكاني برسب اللي بهشت لقى وكبراكي خواي بلا كواتا هردو قولة كان قولك باطلة جاء فرمي رحمتي خواي لبي قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب والإضلال تسمية العبد ضالا واضح مبراكان ألين هداية لين خوا وتري حضر كاتوا قمنا لين على مدان رأوا لسر رقابو كويشي هداية إخوانيا هداية إخوة بريطانيا دانان نيشان لسر رقا أمر رقاي حق والرقاي باطل إضلال إخوانيا تبارك وتعالى إضلال إخوانيا وتاني عبدك خوي جمرا كردوه بلام خوي جور تنهار رقاي ضل جمراي بو داناوا ألم رجاء بتشي إشتن أكيدنا وآوا كوا ألم رجاء آوا برو أكيدنا وجسر كوا يعني تو أكيدنا وجسر كوا بهش شوازه أو كسي على مخيدانا وتنقصنا وجسر كوا بس بيتلا أمر رجاء قم رأيه بويا بلين خواي جورا يضل عباده بمعتبار يضل عباده تنهار رجاء قم رأي دانوا أجرنا هيج داد صلاة كيني لو عبد رجاء قم رأي قرتو تبر واضحة أم بتيد الرأي معتزلة بيا فهمتي رحمتي خوالي به الهدى من الله هي كاتق لقرآن لسنة أبي سن أظن هدايتي خواتية لا معتزل أمتا بيان بيأود نقطة هالزور جوانا ويحاضي بن لي بيان طريق الصواب هلتي لغم كردنوين رقاي الرأس والإضلال إضلال كي بيان طريق الصواب بثمان علامات نشانة وحقة أو شاكة أو خيرة أو حسنات أو درجة برزي بهشتة أي إضلال إخواتي إفعاد إضلال قمرا كردني خواب عبدك تسمية العبد ضالا رسالة ويكوا بعبدك الله يشي بعبدك الله يقمرا أبرا كان بعبدك الله يشي بعبدك الله يقمرا كواتكاتك بخوا الله يضل عباده أويك أخوة بعبدك الله قمرا شنك أورق قمرا إخوة دينو أم شو قلت يا بس بم اعتبار أخوة قولا قمرا كني عبدك أنيتي أي لا أهل سنة جهازة جهازة يضل من يشاء أجوري تيبي قمرا أبويا فرميسي رحمة إخوة جبي تسميت العبد ضالا أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه كاتك عبد قمرائي لأخويا دروزناك وتنزل لي معتزلاء أخوة قمرائي لعبد دروزناك عبد خوي دروزك وثمان عبد خوي فعلي خوي دروزك كاتي عبد فعلي خوي دروزك خوي قمرائك أو سأخوة حكم دابة سريك قمرائي أما بريتيلة قمرائي خوة أبو عبد وهذا مبني على أصلهم الفاسد باش أمان بو كردوا أقدر سكاني سلتال بيتزان بي رونة إن شاء الله وثمان شي أن أفعال العباد مخلوقة له فعل عبد خوي خالق فعل خويتي عبد خوي خالق فعل خويتي عبد قمراء خوي خوي قمراء كردوا أو قمراء خوي دلسي كردوا بدسي خوشي خوي قمراء كردوا نخوة آقاي ليبو نزاني ويتي نتوانا أشكي بسريع قدم أمر رأيي يا غلاتي قدرك أنا قدم طائفة ريانية نرمكانيا كلا وصي جواسم كلا يدم دي أبو جواتاني خوة فقط قدرتك إلى عبد الروس كردوا أقلنا قدرتي ناشكي بس قم رايك يا عبد بس قدرتك أو قدرتك عبد صلاتي إشكي بس قم رايك يا إخويا خوا يعني عبدك دروسي كردوا ببيع ويتواني بشكي بس خدي كارك بس قدرتك تواني إشكي بس قدرتك إشكي إلا عقلها تصورها النافع أصلا بس بقوا إخويا لهني مسائل دور خنوه هني مسائل لأخويا نفيكا أو لأخويا نفيكا تبارك وتعالى أن أفعال العباد مخلوقة لهم لهم يعني عبدكان خوان خوان خالق فعل عبد خوان والدليل على ما قلناه دليل الجسر أويك أموت من قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء واضح حتى أيرا بيش مثلا ماذا بأهل السنة تلموا لا قريكي تشيبك بل قبل نتولى سر أويك قولك الطحاوي صح وهداية أخوة هداية درة وأخوة قمرة كلا وأخوة مضلة هادية ومضلة شخوة أيها تبارك وتعالى إما ألين معتزلة كان بالرواية أنوايا واجبة لسرخوة أصلح بك أبو عبد واجبة لسرخوة أوي أصلح أوي تشاكا أوي تشاكترين أبو عبد يخوي بك وعبدك إشكاري كتر واجبة لسرخوة باداش لداته أم بكرتي بريت إلا مذهب كان لجواب هو ثمان شيء مذهب مذهبتي باطل بعقل بنقل وخلاف مذهب جمهور أهل علم سلفا وخلفا أي خواي قولنا فرمي ولو شاء لهداكم أجمعين أما آية قرآنية باشا أجر أم مشيئة بدي بهاتا صلاحي عبدتان تيابو يانا تيابو أي كردي وازلو بينا بالنسبة للموضوع تر ولو شاء لهداكم أجمعين آية خواي جولاء اعتقدني يعني شو لو شاء لهداكم أجمعين معنا كذا زان خوب كردي ولو شاء لهداكم أجمعين آية خواي جولاء هدايتي هم خلقي بداية برجعون دي عبدكان هذا أبوي أنا صالح أبو عبدكان أنا صالح أبو عبدكان أي كردي كوات هل يجب على الله فعل الأصلح أو الصالح لعباده واجب له ترقى صالح أبو عبدكان أصلح لا يجب أقرب ويا بويا وآية تجي وجيب ويا أي ويا ونية لواقعنا بين هم متفقين إجماع من يبقى كافر ومسلمان وهم لا يكو أمسر إذا كافر ومسلمان يتعي بلغ إفرد قال نافر ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أقرب خواي قولوا واجب ويا لسري أصلحي بكر يا أبو عبدكاني يا صالحي بكر يا أبو عبدكاني ضلي هني لبندكاني لا نيدا للرقي هداية وكفري دلوزني لقلبي عبدكاني أجر خواي جورا واجب لسري تبارك وتعالى أصلح بك أبو عبد كاني عبد الله فرمي مسعود نافر مي يوم لبيع مري خواب صلاة وسلام خواي لسر بي بيع مري خواني فرم علي صلاة وسلام وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه أو بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يك بستي أمين برواتا بهشتا وإيشكا بإيشي أهل دوزغ رواتا دوزغ أصلح نبو عبدا أو بستيش هل سركاري بهشتيا كان بيبشتا بهشتا ضلو يبوش ودوزغ كواتا هل يجب على الله؟ لا يجب على الله تبارك وتعالى. وابن حجر رحمة إخوة اللي بأفرمي لسأل حديثا وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة أغلام حديثة كلاوة بلقل سرويك أنه لا يجب على الله رعاية الأصلح خلافا لمن قال به من المعتزلة. وهجبني لسر أخبار رتشاوي أصلح كاب عبد ثاني وكم معتزل أيضا، لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميع عمره في طاعة الله ثم يختم له بالكفر. خلق وايها متمني بشي طوابه بعبادة أقات الدواء دواء يكيب معصية كتايفين خوفنا من الله بكفر كتايفين والعياذ بالله، فيموت على ذلك فيدخل النار. فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح رعاية الأصلح لم يحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليه. شكر ذوي شاقيف يشتربها من فسنه وبو كفرك لا أكوة عمرك دي، ولا سيما إن طال عمره وقرب موته من كفره. كواتا يكمل لحظي تبدأ من قبل عمو أهل السنة نالن فعل كان إخوة أوامر إخوة نواهي إخوة مصلحتي تانية أظن فعل أوامر إخوة حامي مصلحتي تي أبو عبدك حكي لمصلحة بدرنية بلام أظن مصلحة واجبني لسرخوة تبارك وتعالى مصلحة واجبني لسرخوة تبارك تبارك وتعالى. سيك ألي والهدى من الله بيان طريق الصواب والإضلال تسمية العبد ضالا أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. استفزنا محاليبنا يا حالينبنا يا بس قم لي أقرن بثم لا معتزلا كاتك ألين خواهي دا يدري عبدا، يعني شي خواهي دا يدري عبدا دسي الرأس ودسي يعني والثاني خواهي قولا يعني هموش تكيبور رم كاتو يعني رم كرنا وي خواهي بور غي هدايا بور غي هدايا قم رأي خواهي يا أبو عبدك خواهي قولا قم رأي عبد الله قم رأي معتزلا أبالين نعم هو أنا قلت عبد خواهي خواهي قم رأي خواهي قولا قم رأي كاتيك لاي معتزله خوي قولم مضل يجبه ضال يجبه يعني ضال كر وقمرا كري عبد كان يبه يعني شي خوي قمرا كري عبد كان لاي معتزله اعتباري كم رجاي قمرا دانا ابو عبد كاني رجاي قمرا دانا ابو عبد كاني عبدك كاتيك قلتيك يا بر أرضى حكمي دا بسرع عبدكيك قمراي أم حكم دانا بسرع عبد لا أوان أم بريتي لويك أخوا مضلة أخوا قمراك قمراك ريتي أخوا أبو عبدكي أو تاني حكمي دا بسرعك قمراي أما يقول في ريشو ثمان شيء بقمرانا يبا بارك الله فيك تسمية العبد ضالا كاتي ألي أم عبد قمراي أو بريتي لقمراك ريتي أخوا أبو عبدكي هاف تماشاكي اشتي زور دورا شون جواب يم بدينو بو جواباني كدامانو هتوعي تلخيص إنهم خالنا خالي كم؟ ألين لزبان هج ملتك هج قومك هج هج هج دينك نية بكسي بلي قمرا لكسي بلي هادي قمرا كليكات هي أوتتو بكسي ألي قمرا أي من كي قمرا مكدوا بهوي أوي بيموتو قمرا من بيموتو قمرا أما لزبانك بكسي بلي قمرا بيت أو دري قمرا اشتوى هذا النبو يعني نعقل من اللغة اشتوى نبو واضح حبراتهم يعني بوي حاليبا لا وي الله تسمية ناوناني كسي بكاية توفي بالله كوت سمن ناومنا وكوتو كواتا من خستما اي من خستما من بز ناومنا وكوتو خوي قمراب ومن ناومنا وكوتو يعني من كي بخاري عبدك ويا لهي زباني كان امشت بمعنى نايا وهكذا قمراي وهكذا هداية يعني هدو كان يا مثلا كسي بكسي بلي عالم درست بلي او فيري علمي كان او كيف فيري علمي بس بيوتو عالم كانت اما جوابية كما لهيج زبانيك لهيج اللغيك بمنا وعلا ويكزنان ريه لهيج زمانيك. اما من حيث النقل ام بشي كناونانا ام اشتوى باصلة او ايكا الان شي ألين تسمية العبد ضالا. أما أو بشكل حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه ألين الظاهر قصكيش تنهر غلطة. أما بس لو بيخواري قمراي داناوة ڕێی گومڕایی بۆ عەبدەکانی ڕوون کردوە بەڕێی خوای گۆڕی گومڕایی بۆ عەبدەکانی ڕوون کردوە ڕێی هیدایەتیشی بۆ ڕوون کردوەتەوە وەکو فەرمیە فەئەما ثەمود فەهەدەیناهم فەستەحەبوا العەمى على الهدى ئێمە هیدایەتیانماندا بەڵام ئەوان گومڕاییان هەڵبژار بەسەر هیدایەتە كوات اخواي قولا يعني كيف هديناهم يعني فبينا لهم طريق الهداية كوات بم اعتبار دروس بيان بلي هادي بلي اوتال الشرعة بهوي اوي الرقاي هداية رون كردوتوا على فهديناهم هدايتك اخواتي شي ببوان بيان طريق الهداية بريتيبو لرون كردوية شي لرون كردوية رقاي حق ورقاي راس ورقاي هداية بلان کورتی هەڵ بهێنی تەنها لەم جۆرە ئەو گومڕایی ئەو نابێت ئەوەتە فەرۆزگار لە فەرمێ فەمەن یورید الله ئەن یەهدیەه یەشرەح سەدرەه للئیسلام ومەن یورید ئەن یوضله دەرسی پێشوو خوێنمان یەجعل سەدرەه حرجا ضیقا حرجا کەئەنما یەصعد فی السماء ئیسە لێرە نەفی هیدایەتەکە ئینەکە لا تەهدی من ئەحببت ولکن الله یەهدی من یەشاء إنك لا تهدي من أحببت آية رسول الله ريح حق هداية ريح حق بيانك يا بياني نافع أي شو الله إنك لا تهدي من أحببت أيوني لا تكتر فري وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم أو بتل هداية بيان هداية رسول الله أو هداية هي أما هداية توفيق نيتي لا إخوها تبارك وتعالى كوات جوري جوري كان هداية وين نقام هداية وين حصري كي لواها الله يوغلط شيخ فلم رحمة إخوة دبي هنقدر جنب يدا لبروي في المستقام تكون مسألك زور شايكو وقصو قصروش يزول لسرحية فلو الدليل على ما قلناه دليل لسرويك أوتمان يعني شي شيئا أوتوا لسرويك أما ذا بصحة نجم ذا بمعتزلة قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت إساء أقربيتو هداية بريتيبي لبيان الطريق لبيان الطريق رون كرنوي الرقاع أما بريتيا لهداية أما بريتيا لهداية أو دروس نبو خواي قولا نفي هداية كابوشي لبيغمرك عليه الصلاة والسلام شكا بيغمري خواه ريني شاندري أنا مبيني طريقة بيغمري عليه الصلاة والسلام طريق الحق رقاع حق رون لكاتب وخلط كشيغ لإنك لا تهدي من أحببته كاتب الله تو هدايتي كسيغنادي خوش بيو كواتا ام هداية او هداية نية هداية بياني طريق نشكو رسول الله طريق رونا كاتو كواتا بيتي له هداية تر او هداية تشيا هذه التوفيقة تخوا هايتي واسبات يخين بوي كمعتزلة بالرويان بيني كقدر كان بالرويان بيني كواتا تشنجو الهداية من ايما هداية توفيق هداية ارشاد هداية ارشاد وبيان رونا بيتي له تشرايا قادستو بن رقاب الرن هداية توفيق وتاني كبيخي تسرقها خصنا سرقها إشي كسني إشي خواه تبارك وتعالى أفرميه ولو كان الهدى بيان الطريق أقل هداية وكو معتزلة على بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه أو ساد دروس نبو أم آية نفي بك أم لم آية هداية لفي غملك نفي بك قبل إنك لا تأتي من أحد بوشي نيبو بوشي دروس نبو هداية لفي غملك نفي بك بوشي اگر لسرق سي اوان به نأبوا ام آيتا نفي هداية قال فيهم من عيسى الله صلى الله عليه وسلم بيان هدايتك بارك الله فيك افري ما دام بيان هدايتك او بيش يلا توانات وان هداية بدي كواتا هداية شتترة بذل هداية التوفيق لك لانه بيّن الطريق لمن احب وابغض حقبه مر كثوتها وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها وكو آيات بكفرين معنا ولو شاء لهداكم أجمعين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها هدايتها مكسيك معنا ده وارفا يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء كي بيه هداية كي شبه قمرايك باشا أو كسيوا قمرايك أصلحني أبو هداية تبدأ فالك صلاح ابو الهدايه تبدا ناشده كواتا لا يجب على الله تبارك وتعالى فعل الاصلح للعبد واجبني للسرخه ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئه امش بريتيل جوابي كيتس وصان بك انا جوابي بينجم شكرا زمن زكي شوار جواب مدعوى ام بطواني بك جوابي بينجم اگر بينج بطواني بك ششم او الشيء او جوتان هدايت هدايتي خواب عبدكي بريتيبه لبيان ورنكرنوا بيان طريق الحق اما بوها مكسك واتا خواي قولا هدايتي هموكسي ادا هدايتي بيان اگر ننا يخاط الدوزه اگر كسي فين الله يوري حقا اسلام نبيسي حق نبيسي ننا يخاط الدوزه اقام حجونا كلا بو يبو كي بو هموكسي اخواي قولا هدايتي داو دي كواجب او كاتا صح نبو تقيدي كيبا مشيئا عام اخواي قولا هدايتي هموكسي كاتي افرمي يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء ويستي له بهدايته ويستي له بهدايتنا هذا بمن درك هدايته عامه كنيه شكوته هي هنيك سدا وهي هنيك زنادا عاميه طلب هدايته بيان عامه فهته هدايته لم هدايته من جواب كثير آيات كثيرين وكذا قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أضي أجر نعمتي بارورد قال كم نبوايا بهداية دان بويلوت في لغل كردم رحمتي بيا كردم لكنت من المحضرين محضرين يعني شيء يعني لكنت من الحاضرين معك في النار منج لغلت إسا لغلت آماد بم لأغلي دوز خفافة نمان دان أأم نعمتي إيرا تشيبرا كانم أفرينتكم بريتي لهداية هداية التوفيق كخواي قورا عبدكي بيا نجاد دا لا أقرو برو بهشت اگر هدايتي بيان بوايا لازم اقي او نبو اما بريتي للموضوع ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين هل وها فريم من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم او يوا يضلله صلاحي لو ابو هدايتي بدايا كشي اضله تبارك وتعالى اقول رايك اما بريتي للموضوع وإن شاء الله رونا بإذن إخوة قولة رونا يرونا أبي شوان وراجع أبكان بتايبتي تحزيلي بيش درس زور قرنقا تحزيلي بيش درس أفرمي وقوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله هل هم عبدكان لمشيئة إخوة دخولينا لبين فضل إخوة ولبين عدل إخوة فضل إخوة لغلي أنت وعدل إخوة لغلي أنا ذات قريبك تبارك وتعالى أفرمي نشال حقير رحمة إخوة لك فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن حتى أنا كافر حتى أنا إيمان دار كواتا فمنكم كافر فهو بعدله ومنكم مؤمن فهو بفضله نسأل الله من فضله وكرمه ويفرق فمن هداه إلى الإيمان فبفضله كي هداية دائب وإيمان فضل إخويتي وله الحمد ومن أضله فبعدله كي شكم راكر بعدل إخويتي ظلمي لك أزنا كردوا وله الحمد حمد بأخوة وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح أبي داود واش رمكر نوري زيادة المعنى أبي لسر شي لسر أنباسع فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه فأتيت به على ترتيبه الله الشيخ رحمتي خويا اللي بنتو باسي قدر لشوني كوب كاتو منيش من بكو كراوي بيكم بويا برتوازي كردو بويا منيش ترتيب خي او امتيل نداو تشوم بفرتوازي خي او كردم انا شبيت الله واش لي باش نيا هناك هلو هناك رون شي كان ترتيب كتابة كان تيكدن سبجو مختار مختار الصحاح ترتيب تيكدرا كتابي عين هل خوينا من عين شو ولا عين ولا سير ولا حلقه خليل بن احمد فراهدي سبحان الله عبقري عجيب وعبقري عجيب يعني ايتك ولا ايتك كان يا خليل الله السبش سي قاموس قال همزة ودسيك همزة ألف باء تاء فاء أو تشيك الألي روهاد عين حروف حلق بربرة هاد فيها هاد فيها أو هاد عين هاد حتى وقوها تسليو شفا قاموس غي أوانس كابلات شو عيني طبع كردوك كريزي ألف شي ألف باجي دار كريزي ترتيبي أبجدي شونش دي واقع شون ترتيب أكيد يكيد بويا كذي شد ابن ابني ترتيب في خلق وانا زاني ما كتبه كتبي وهاي اي سيني كابلات شو لمالي خندو تمشاكا والله ما تذكاري كردو تيسي جاب نعيش دي وابكري براسي حديثي كترم كوتبين هل رد بو معتزلاء طبعا شتي زمان زور رضي معتزلي في بدينه والله كتبت بينهم باب سري نشم في عمر يخوان صلاة والسلام يخوان السربية فرمي عميلة اليهود إلى منتصف النهار يعني بخمان يتاني جنيوره عميلة اليهود إلى منتصف النهار وعميلة النصارى إلى العصر والنصارى تاكر كرديان أتا عسل يسي يهود في عمر يخوان فرمي صلاة والسلام يهود إيشيان كد لبياني وحتى وكون يوره أمتي إسلام لك يبقى إيشيان كد لعصر ومغرب كم نيت بينك إزوارة كم نيت بينك إزوارة بهاي تاني ورا باشا أو أجري أجري أمتي محمد أدريته يكسان أبو أجري أجري يهودي في أدريته يكسانني أبي أجر بقولي كردو بي أو كم تري قلو كم تري بيبدي بلام خواي قولة شكر تبارك وتعالى فضلي جاب سر أمتي زيادة لهم بيها بخشي إيه مشون فضلي خواي تبارك وتعالى فضلي خواي تبارك وتعالى يعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء بدأ بكي بخشيد لكي بقلت وقلت وتبارك وتعالى أفرمي قوله هو متعال عن الأضداد والأنداد وأخوي قولة تبارك وتعالى متعال يعني مترفع وأخوي قولة لو برسرة دولة لأضداد أضداد يعني مخالف والأنداد جمع ندة يعني شبيه مثل يعني هاو الشيواء هاو نمونا يعني إخوان يقول أن معارضها ندجها نشيها نا هاو شيو هاو ينيها أفرمي الضد المخالف واتا وهو متعال عن الأضداد إخوان يقول برسل لجكان كم نفي وتم نفي يعني برسل متعال نقلها ضد له يعني متعال فيقول متعال برسل لدجتان هر دجية غير مخالفة غير معارضة إخوابي إخوابي برسل لدجتان والأنداد وثمان أفرمي الند المثل يعني هاوينا فيقول لا أوانشي كوا أظن هاوينا إخوان خوال أوانش برسل خوال أوانش قورسل فهو سبحانه لا معارض له فيقول دجينية بل ما شاء كان شيء استبع بوا وما لم يشاء شيء نبع لم يكن نابت ولا مثل له فيقول مثلينية وينها وينينية شبيهينية هاوتينية كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد يعني فيقول كفئينية هاوتينية نظيرينية شبيهينية ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله أم يجي معتزلة كان وردي أو أنا كارين شيء أن العبد يخلق فعله عبد فعلي خيدر السكة كردوي خيدر السكة يخلق فعله بس إيه مسألة شو ما كلها مسألة قدرة وبس إيه وش ما ذكرها بيانو دم قدرية مجوس هذه الأمة وش بيانو تري القدرية مجوس هذه الأمة تبلا ويك بيانو عبد خالق فعلي خيدر أفلم لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه فيقول تبارك وتعالى هيش تكنية رد كلوي قزا وقدر كاني به واتا قزايا كيكر قدري كيكر قوتنية هيزنية دصلاتنية قدرتنية بتواني الرياجر به لوي أو قدر أو قزايا جيب جيب به ردي كاتوا ولا معقب لحكمه كسنية بحكمك إخوة شبك تأخيرك نيال لوقت خوي بقى ولا غالب لأمره حج كسنات واني الظالب بسر كاري خواي أو يعني ولا غالب لأمري حج كسنات واني الظالب بسر كاري خواي تبارك وتعالى لشرح كي يفرمي أي لا يرد قضاء الله راد حج كسنات واني قزاي خوارد كاتوا ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر هل وها لا يرد قضاء الله راد والله أعلم راد ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر وتهيج كسنات وأن حكمي خواه دوابخا حكمك خواه هاتبه جوجب به وبلين أبا دواكب نيالي قدرتي به ناتواني هكذا زي خواه تهيج لإنسان لا وسر هنا بخواه هيج لإنسان لا وسرني ولا يغلب أمره غالب هيج ظالب ناتواني الظالب بسر صلاة إخواه بسر أمر إخواه بسر فرمان إخواه بل هو الله الواحد القهار بل كخوايا تبارك وتعالى واحد القهار واحد يعني تاكو تنهايا قهار يعني قاهري عبد كانتي قردن كتكري عبد كانتي ملكتكري عبد كانتي شوق داهي نري عبد كانتي قهري أنا وأنا نجير قهري إخوائي وصلاة إخوائي. فمن رحمة إخوائي لبي قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده إيمان من تهم أمانها ويقين منها هم أمان لأن إخوائي تبارك وتعالى يكمل حضرة جدا بسر خالي في شكا فرمي لا معقب لحكمه حكم ليلة حكم شرعي أقريته حكم قدري أقريته حكم قدري إخوة بريتيا لو قضائك كردويتي وكزناتو أن يدسي فيها بقى لو أنا مردن كزناتو أن ينمري حكم شرعي إخوة تبارك وتعالى كزناتو أن لا معقب له يعني لا مستدرك عليه كزناتو أن يتدرك بل تشوارجن كاري باشا كسي بيب الله علمك بي جماعتي بين بيان دركيت علم وعقل بيسلمين كتشارج نخلات لا مستدرك على أو شرعي إخوة زيادة كمينية بس صدص الشرعي إخوة به صدص عيبيني يقول الله ما قال حديثك بحديثك حكمك مسلمين يو علم بيدجي حديثك بوسيته إلا ما قالوا حديث ضعيف أقلنا صدص الرسول إخوة فالم بيتي صدصنا بعلم وعقل دجي بيته استدراقني لسالي مثلا الربا الرجل رجان عقل بيسلمين الربا بعشر الزينة رجل بعقل بيسلمين الربا بعشر الحمد لله قطان زان مشتقني إسلام حرامي كذبي إستا رافور تكاني خويا أنا يسلمين كخلافه بيقلك بين سلم قصيفر بآمنا بذلك كله برواما بهم أمانه كباس مانك وباسيك وأيقنا أن كلا من عنده ويقين مانه حتى شيء لو يفشو باس مانك لباسي أسماء الصفات لباسي قدار يقين من يكلم إخوة تبارك وتعالى يتلى القرآن بأهل السنة في غمر بصلاة السلام إخوة السلبية علي رجب عقيدة وتلا عقيدة سيكا أيقنا شكا عقيدة لسر عقد يقين دا مزراوة لسر ضلنياي دا مزراوة بوي بي وتلا عقيدة أفرمي أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى إيمان بس إيمانك والإيقان الاستقرار كاد الله وأيقنا يقين بريتيا لا استقرار من يقن الماء في الحوض يعني لو هاتوك الله يقن الماء في الحوض يعني استقر والتنوين في كلا بدل الإضافة أي كل كائن محدث من عند الله أي بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه يعني آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا أن كل كائن محدث من عند الله أما يعني جي بدل الإضافة يعني لبلي أوي بيوتايا وأيقنا أن كل كائن محدث من عند الله أأمانيها محذف كد شيل شون إدانا أو تنوين إدانا كلا من عند الله تنوين بدلا يعني بدل أوانيك حتى يكردوا القرآن شهر شوي هي ولا اللغة العربية شزوال أي بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته كاتر من عند الله يعني من عند الله يعني بقضاء إخوايا بقدر إخوايا ويست إخوايا مشيئة إخوايا تكوين إخوايا وسيأتي الكلام على ذلك في موضوعه إن شاء الله تعالى الله يباسي وشك إن إخوايا ربي تبارك وتعالى تائرة يتل موضوع أتشين أسأل موضوعه تعصى أتشين أسأل باسي في أغمار صلى الله عليه وسلم إخوايا للسلبي استعيشي في أغمار صلى الله عليه وسلم إخوايا للسلبي برواما لدى الحق في أغمار عيسى والسلام شوانا شكا الإيمان بالله جادت ستشي هات السرباسي أسماء وصفات إخوة أنواعي هني أنواع كائن التوحيد جهات السرباسي قدر أو جهات السرباسي بيهم العيسى صلى الله عليه وسلم بوي ألين ترتيب الطحاوية ترتيب الركنية لسر حديث جبريل وكباسي شكر خوي لسر تكتبك كترتيب جبريل باشا ترتيب غير جبريل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيري وشري أم ترتيب شعك وإلى أصول إيمانك لسر أم ترتيب شعك وجوان ثلين ترتيب فأوصل إيمانا كتاب يوام حديث نبيني لما سلي عقيدة أو نجرنجا أو كتاب أصول إيمان يعني سهل سهل قشقير قشقير زور بين مسألة كان زور بين مسألة كان اللي أخوه قلتوه وكم كتاب يواردسك براسي أو باقي كي إن شاء الله دسي ذاتك فريو أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسول المرتضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم.